الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالدعوة إلى عقيدة السلف الصالح لا تكون إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول سلامة المعتقد، أن يكون اعتقادنا موافقا لاعتقاد سلف الأمة في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وفي سائر مسائل الاعتقاد وأبواب الإيمان. الشرط الثاني سلامة المنهج، يعني فهم الكتاب والسنة في ضوء ما أصله السلف من أصول وما قعدوه من قواعد. الشرط الثالث سلامة العمل، أي لا نبتدع فيه، بل يكون خالصا لوجه الله موافقا لشرعه، سواء كان العمل اعتقاديا أم فعليا أم قوليا. ولما كانت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أشرف الأعمال وأرفع العبادات، وهي أخص خصائص الرسل عليهم الصلاة والسلام وأبرز مهام الأولياء والأصفياء من عباد الله الصالحين، قال تعالى فيهم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نحمل الدعوة إلى الناس وكيف نبلغها، وفي سيرته وسنته دروس كثيرة لمن أراد أن يتعلم ذلك. فيجب على الدعاة إلى عقيدة السلف أن يتبعوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، ولا شك أن في منهجه صلى الله عليه وسلم بيانا صحيحا لأسلوب الدعوة إلى الله، يغنيه الدعاة عما أحدثه الناس من مناهج مبتدعة مخالفة لمنهجه وسيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجب على الدعاة أن يدعو إلى الله كما كان يدعو سلفنا الصالح مع مراعاة فارق الزمان والمكان. وهذه ضوابط للدعاء. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى سبيل من سبل النجاة في الدنيا والآخرة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، متفق عليه. والأجر أجر الداعي إلى الله يقع بمجرد الدعوة إلى الله، ولا يتوقف على الاستجابة لدعوته. الداعية ليس مطالبا بتحقيق نصر للإسلام، هذا أمر الله وبيده سبحانه، لكن الداعي إلى الله مطالب ببذل جهده في هذه السبيل فحسب. والإعداد للداعية شرط، والنصر من الله وعد، والدعوة صورة من صور الجهاد تشترك مع القتال في المقصد والنتيجة. ومن ضوابط الدعاء تأكيد منهج سلف هذه الأمة المتمثل في منهج أهل السنة والجماعة وتعميقه، وهو المعروف بوسطيته وشموله واعتداله وبعده عن الإفراط والتفريط، والانطلاق من منطلق العلم الشرعي الملتزم بالكتاب والسنة الصحيحة، وهو الحافظ بفضل الله تعالى من السقوط، وهو النور لمن عزم على المسير في طريق الأنبياء عليهم السلام. ومن ضوابط ومنطلقات الدعاء الحرص على إيجاد جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم على الحق، أخذا بالمنهج القائل: كلمة التوحيد أساس توحيد الكلمة، كلمة التوحيد أساس توحيد الكلمة، مع الابتعاد عما يمزق المسلمين من التحزب المذموم الذي فرق المسلمين وباعد بين قلوبهم. والفهم الصحيح لكل تجمع في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهاج النبوة أن هؤلاء جماعة من المسلمين وليسوا بجماعة المسلمين، ويجب أن يكون الولاء للدين لا للأشخاص، فالحق باق والأشخاص زائلون. واعرف الحق تعرف أهله. مع الدعوة إلى التعاون وإلى كل ما يوصل إليه، والبعد عن مواطن الخلاف وكل ما يؤدي إليه، وأن يعين بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا فيما لا يتعلق بالاعتقاد، لأن هذا الأمر إنما أخذه أولئك الحزبيون كأنه منزل من لدن رب العالمين، فقالوا بإطلاق يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، مع أنهم قد يختلفون مع بعضهم في أمور الاعتقاد أو فيما لا يسوغ الاختلاف فيه، فكيف يعذر من خالف في ذلك؟ بل يعين بعضهم بعضا كما أمر الله تبارك وتعالى بالتعاون على البر والتقوى. وأما إذا ما اختلفوا فعليهم أن ينصح بعضهم بعضا مما يسع فيه الخلاف مع نبذ التباغض. والأصل هو التعامل بالحسنى وبالكتاب والسنة، فإن تعذر ذلك فإنما ينبغي أن ينظر في حال المخالف هل هو صائر إلى البدعة، وحينئذ ينبغي أن يعامل معاملة مبتدعة إلى غير ذلك من هذه الضوابط مع تفصيلاتها. والاختلاف في فروع الشريعة يوجب النصح والحوار، لا يوجب التخاصم والافتتان. وينبغي على المسلم الداعي إلى الله أن يبتعد عن التعميم في الحكم وأن يحذر من آفاته. والعدل في الحكم على الأشخاص مع الإنصاف هو مما دعا إليه الله تبارك وتعالى ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي على الدعاة إلى الله أن يحترموا علماء الأمة المعروفين بتمسكهم بالسنة وحسن المعتقد وسلامة المنهج، وأن يأخذوا العلم عنهم وأن يوقروهم، وعليهم أن لا يتطاولوا عليهم، وأن يكفوا عن أعراضهم، وأن يكفوا عن التشكيك في نياتهم وإلصاق التهم بهم دون التعصب لهم أيضا. فكل عالم يخطئ ويصيب، والخطأ مردود على صاحبه مع بقاء فضله وقدره ما دام مجتهدا. وعليهم أن يحسنوا الظن بالمسلمين، وأن يحملوا كلامهم على أحسن محامله، وأن يستروا عيوبهم مع عدم الغفلة عن بيانها لمن وقع فيها. وإذا غلبت محاسن الرجل لم تذكر مساويه إلا لمصلحة، وإذا غلبت مساوئ الرجل لم تذكر محاسنه خشية أن يلتبس الأمر على العوام. وعليهم أن يستعملوا الألفاظ الشرعية لدقتها وانضباطها، وأن يتجنبوا الألفاظ الدخيلة والملتوية، وأن يقفوا الموقف الصحيح من المذاهب الفقهية، فهي ثروة فقهية عظيمة علينا أن ندرسها ونستفيد منها ولا نتعصب لها ولا نردها على وجه الإجمال. وعلينا أن نتجنب ما هو ضعيف منها، وأن نأخذ منها الحق والصواب في ضوء الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة. وعلينا إذا دعونا إلى الله تبارك وتعالى أن نقف الموقف الصحيح من الغرب ومدنيته، بحيث نستفيد من علومهم التجريبية بضوابط ديننا العظيم وقواعده. وعلينا أن نكون قدوة حسنة، فالداعي إلى الله مرآة دعوته والنموذج المعبر عنها، وأن نتبع في الدعوة سبيل الحكمة والموعظة الحسنة. وعلينا أن نجعل قول الله تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ميزانا للدعوة وحكمة للسير عليها، مع التحلي بالصبر، لأنه من صفة الأنبياء والمرسلين هو مدار نجاح دعوة الداعين، مع البعد عن التشدد والحذر من آفاته ونتائجه السلبية، والعمل بالتيسير والرفق في حدود ما يسمح به الشرع. وأن نحذر إذا دعونا إلى الله جل وعلا من الإشاعة وترويجها وما يترتب عليها من آثار سيئة في المجتمع الإسلامي، وعلينا ألا تستفزنا البداءات، وأن نتثبت من الأخبار ثم بعد ذلك تخضع إذا ثبتت للكتاب والسنة من أجل قبول ما صح وما هو مستقيم، ومن أجل رد ما هو زيف لا يستقيم. فهذه بعض الضوابط والفوائد التي على كل داع إلى الله تبارك وتعالى أن يلتفت إليها وأن ينظر فيها وأن يأخذ منها ما ييسره الله تبارك وتعالى له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.